نديها عربية وليهم الرومية ما نغمد عينية وهي على بازا ستك وردك مشيك مانيشي قابري بنت بلادي خيرتي يا ربي وتحلى الراس نديها عربية ليهمك انتي يا ما نغمد عينية يخلانيش الزيلة ماري لا كاترين نبكي على الكلب لحنين عربية دوري زينة شدك وردك ماشي مانيشي قاوري بنت بلادي خيلي عربي وكحلى الراس نديها عربية ليهمك انتي يا معي هنغمد عينيك وهي على بازا شدك وردك ماشي مانيشي قاوري بنت بلادي خيلي عربي وكحلى الراس مانيش قاوري بنت بلادي خيري عربي وكحلى الراس